اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله كم أعطى وكم وهبا وكم كفى عللا كم قد نفى كربا. ثم الصلاة على المختار من مبر خير النبيين أزكى في الورى حسبا. محمد أحمد من طاب عنصره علت مفاخره الأقمار والشعبات السلامة يعم الصحبة كلهم والآل والعذرة الأطار النجبا. يا صاحبي إن قلبي اليوم مكتئب لما تذكرت من دهر الذي غلبا وفاتني من خيار الناس كم رجل ما فارق الفكرة طول العمر والكتبا. وفاتني من خيار الناس كم رجل ما فارق الذكرى طول العمر والكتبا. بكاء ليلته سجاد خلوته من خوف مالكه يستعذب التعبا. له اشتغال بحفظ السر عن دخل ليس النزال إذا ما عرك الرقبا. تلقاه في الجود كالطائي وأحنفهم في الحلم قد ضاق غصا حيثما خطبا. من آل بيت رسول الله أكثرهم وآل بي فضل الأخيار والخطباء. ما قط يشغلهم عن صالح عمل شيء يعوفهم إمرام القربى. كانت تريم بهم تزهو بمسخرها وكاد يغبط من قد حلها الغرباء. فليلها كالضحى نورا ومكسبة ويومها لو ترى في ذنا عجبا. فانظر تراجمهم تعرف تراحمهم واحفظ تزاحمهم في الفعل ذنبا. واليوم قد عكست أحوالها فغدا أعجازها الراس والراس غدا ذنبا. درت البلاد وأيات العباد بها فما صفى لي بها من يقضي الأرضا. سوى جهول ومغموم وعبد هوى من حزب أهل الردى ممن عسى وكفى. قل للمقيمين في أرجائها علنا ضيعتم العلم والتكريم والأدب. يا لبيت رسول الله ما لكم ثوب الدنايا وقد أعطيتم الرتبا. كيف الصغار وكيف الذل يلحقكم وطهركم في كتاب الله قد كتبا. هل يرضى من كان فوق النجم منزله أن يتخذ نفقا في الأرض أو تربى؟ هل يرضى أنفسكم ذا الحال ما لكم تورث أولادكم من بعدكم أعصبا؟ غناكم قد بكت مما جرى وبكى من دلونا مكة مع طيبة وبغى. آل الفقيه وأبنى عمه دركا قد فتم الناس أحسابا كذا نسبا. فأجمعوا أمركم في حفظ سيرتكم كي لا تضيعا فلا تنسوا لها طلبا. قوموا هلم ارغبوا في جمع كلمتكم ولا تكونوا هديتم مثل أيدي سبا. أنتم ملوك الهدى أنتم أئمته أنتم كواكبه من حيث ما غبا. المصطفى الجزو والزهراء أمكم والمرتضى أصلكم أولاده النجبا. الله فضلكم الله شرفكم الله عظمكم سبحان من وهبا. المجد مجدكم والفقر فقركم ما ناله طالب ممن مضى حفظا. هل غيرة منكم تأتي على قدر فيصبح الوادي الميمون قد غصبا؟ بالعلم والعدل من بعد الظنى ونرى سلطان دولتنا في قصرنا غلبا. نحن الملوك وسادات الورى أبدا وغير سددنا في من سوى نهبا. يا رب يا ملتجى نسألك تجمعنا على الصواب لأسد العلا طربا ونبلغ السلا في الأعداء نكبتهم تعم دعوتنا الأعجام والعربا. ثم الصلاة على المختار سيدنا والآل والصحب ما وجه السماء سكبا.